يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرجل الأصم والأبكم كيف يتم عقد النكاح له؟ بالإشارة، يتم عقد النكاح له بالإشارة كسائر العقود والبيع والشراء بالإشارة. نعم.